تقدر قالي وانا قلبك رد يوم ارتاح لكل ما فيك سبت انا كل الدنيا عشانك وهشاركك حضنك ومكانك وبقول لك يا حبيبي حياتي انا ملك البيت ترجع ليك وانا جاي